حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. في حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. حدثنا محمد بن مثنى العمزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك ابن عبد الله وهشيم ابن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال القاضي رحمه الله كانت الكهنة في العرب 3 أضرب. أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يستريقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم أو بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده. ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما يعني قالوا مستحيل ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. النوع الثالث المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب. ومن هذا الفن العرافة العرافة وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض فن يعني النوع من المعارف، يعتضد بعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم الله أعلم. أما النوع الأول الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله في استراق السمع، وما ذكر من أن هذا النوع قد بطل من بعثة النبي حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك دليله قوله سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قد كانت الشهب يرمى بها ولكن زيد فيها حتى منعت وحرست السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانت الشهب يرمى بها تدركه أو لا تدركه، تدرك الجن الذي استمع الكلمة من ملائكة السماء الدنيا مما تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى بأمور تكون في الأرض. فهذه كان بعضهم يكون فوق بعض كما فرق سفيان بين أصابعه يلقيها كل واحد إلى الذي تحته، فإما أن يدركه الشهاب فيها إلى الكهان من الإنس، وإما أن يلقيها قبل أن يدركها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في حرس السماء حتى منعوا من أصل الاستماع كما دل عليه القرآن الكريم. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. مجرد الجلوس للسمع، كلمة كنا نقعد منها فقاعد للسمع، دل على أنهم الآن لا يقعدون، أنهم كانوا قبل ذلك ولم يصيروا يقعدون ابتداء حتى ينتظر أن يصل أحدهم شيء من الكلمات التي تقال. وكذلك قوله سبحانه وتعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. لا يسمعون لا يستمعون، إذن منعوا من السمع. وهذا بداية إسلام مؤمن الجن، أن إبليس لما علم حراسة السماء أرسل جنوده يبحثون عن شيء حدث في الأرض، فطائفة من الجن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بنخلة بين مكة والطائف في إحدى صلواته، فاستمعوا. وكما قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، الآيات من سورة الجن. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وإلى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، الآيات. فدل ذلك على أنه حدث حادث في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الوحي، لئلا يصل شيء من كلام الله الذي يوحيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الكهان فتقع معارضة بذلك ويقول قد أتيت بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم أو أتاني مثل ما أتاه، فحرس الله عز وجل السماء بزيادة الشهب حتى صار لا يستمع أحد من الجن أصلا فلا يتمكنون من سماع شيء بالأولى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ببطلان الكهانة فإن حراسة السماء ظلت بعد ذلك، لأن هذه الشريعة المتضمنة لبطلان الكهانة باقية إلى يوم القيامة يلزم الناس كلهم بها. ولم يرد دليل بعدما ورد من الأدلة القرآنية والنبوية في إبطال سماع الجن ومنعهم بحراسة السماء، لم يأتي دليل يدل على أن هذا قد انقطع بانقطاع الوحي، فظل ما أخبر به القرآن وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انقطاع وبطلان هذا النوع من الكهانة ظل مستمرا لا دليل على تغييره بعد ذلك. ومن هنا نقول الكهان الذين يخبرون بالمغيبات المستقبلة لا يعرفون من ذلك شيئا على الإطلاق، وإنما هو حدث وتخمين مجرد. وكذا المنجمون الذي ذكره في القسم الثالث، هو ذكر أن بعضهم قد أعطاه الله قوة لكن الكذب فيه أغلب، والذي لا شك فيه هو ما قاله قتادة خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء الدنيا وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، فمن ادعى غير ذلك فقد أضاع فقد ضل وأضاع حظه ونصيبه. ولذا الحقيقة أنه لا دليل لا شرعا ولا حسا على تعلق النجوم بواقعات الأرض، والأصل انعدام السببية بإجماع المسلمين أن النجوم لا تملك تأثيرا على الأرض ولا على الناس، أعني أنها ليست خالقة ولا ضارة ولا نافعة، ومن اعتقد فيها شيئا من ذلك كفر باتفاق أهل العلم، لأن اعتقاد تأثير النجوم على حوادث الأرض وعلى أعمال الناس وأرزاقهم وأخلاقهم، إنما هو من عقائد أهل الجاهلية القائلين بأن هذه النجوم والأفلاك آلهة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لذلك نقول قد يقول البعض أن هناك سببية، أنها تتسبب في أشياء تقع في الأرض، وعامة من يتكلمون في النجوم ممن ينتسب إلى الدين يزعم ذلك، يقول أن اجتماع النجوم مع بعضها مع ولادة الإنسان في برج معين ويعني اتصافه بصفات معينة بينهما علاقة. نقول هذا كذب على الشر وكذب على القدر، ولذلك كان هذا من الضلالات بالإضافة إلى عموم الأدلة في ذم التصديق بالنجوم والاستسقاء بالأنواء ونحو هذا. فلا سببية في هذه الأمور، إذ لا دليل من الشرع ولا دليل من القدر، أعني التجربة العادة التي أجراها الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تدرك بسبر هذه العادة والبحث عنها، وهذا غير موجود بلا شك، ليس هذا من التجارب، وإنما كما ذكرنا مجرد حدث وتخمين. فالحقيقة أن قوة التخمين هذه قد تكون مبنية على معرفة بمقدمات الأمور ونتائجها وأسبابها، يتوقع وجود شيء معين، استقراءات معينة، تحليلات معينة، كما يقع ذلك من المحللين السياسيين والاقتصاديين، يقول نتوقع كذا، نستنتج كذا وكذا في مسائل الأحوال الجوية ونحو ذلك. هذه أمور قد تكون لها تعلقات ظاهرة، هذا هو المحتمل أن يكون فيه ما يدعيه المنجمون من العلم بالأحداث المستقبلية عن طريق النجوم، وإلا في الحقيقة أن هذا كذب محض، لا علاقة بالنجوم بما يقع في الأرض. النجوم لهذه الثلاث كما بين الله عز وجل، ولا يجوز أن نصدق المنجمين. ولذلك نقول ادعاء علاقة سببية بين النجوم وبين حوادث الأرض ادعاء باطل. لماذا؟ لأنه لا دليل شرعا على ذلك، ولا دليل حسي على ذلك، لا دليل شرعي ولا دليل حسي، لا دليل من الشرع ولا دليل من القدر، هو التجربة والعادة. وبالتالي فادعاء هذا الكلام باطل وكذب، لا يجوز القول به ولا الاعتماد عليه بشيء من الأشياء، في شيء من الأشياء. يبقى النوع الثاني، وهو الذي ذكره القاضي عياض في إخبار الكهان بما يقع في الأرض، وكذا العرافون، العراف الذي يدعي معرفة الضالة، معرفة مكان الضالة والشيء المسروق، وهذا أمر كما ذكرنا لا بعد فيه، وهو من أفعال الكهان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم قال فلا تأتوا الكهان، وهؤلاء أنواع من الكهان، هؤلاء نوع من الكهان. والعرافون كذلك، قال من أتى عرافا كاهنا أو عرافا، فدل ذلك على أن هذه الأمور، العراف والذي يدعي معرفة مكان الضالة والشيء المسروق بمقدمات يدعيها، على أي الأحوال ليست بالأمور المحسوسة، أعني أن الشيء المفقود قد فقد، ماذا نصنع؟ ما هي الأسباب في معرفة مكانه؟ البحث عنه، ليس كذلك؟ تتبع الآثار، تتبع الأدلة والقرائن، وجد قتيل في مكان ما، يبحثون عن من الذي بينه وبينه عداوة، من الذي كان معه يصحبه قبل أن يقتل، من رآه آخر مرة، من الذي دخل عليه، هذه أمور ومقدمات محسوسة. البحث بهذا الأسلوب أمر مشروع لنعرف الحقيقة ونعطي كل ذي حق حقه. أما البحث عن طريق الجن أو عن طريق الخط في الأرض، الضرب، الطرق، أن يخط خطوطا عشوائية كما يقولون، أو بأي طريق كما قد يشرب شراب مثل القهوة ويقلبون الفنجال فيخط البن المتبقي خطوطا. اللي يسموها الشفعة ولا اسمها ايه؟ البشعة. البشعة دي زي جهاز اختبار الكذب، يقولوا جيبوا معلقة سخنة ويلسعوا بها لسان المتهمين. هو طبعا ايوه صح طبعا، لما يلاقي هم بيوهموا الناس بان هو ايه، بس دي فيها نوع من الخداع شوية. يعني الطرق التانية اللي بنقول عليها اللي هي بتاعت الخط في الارض زي ما قلت، خطوط عشوائية، او البن الذي يكون في القهوة وقراءة الفنجان، فان هذه يدعون بها معرفة احداث المستقبل. يمسك الفنجال كده ويقعد يقول له ادي سكة اهي، وادي سرة اهي، سرة فلوس قدامك انت هجيلك فلوس، ودي سكة سفر، ودي ما اعرفش ايه، ودي عروسة واقفة اهي هتتجوز واحدة، واللي مراتك اللي معك هتطلقها، ونحو ذلك من الاكاذيب. ومثل ذلك ايضا قراءة الكف. والعلم يعني دراسات كثيرة حول الخطوط التي توجد في كف الانسان، دراسات طبية يعني في كيفية تكوينها، دي جينات مخلوقة في الانسان. لا دي في اكتر من كده بكتير، في عدة طبقات من الخطوط. تقعد تتأمل قدرة ربنا سبحانه وتعالى في تسوية انامل الانسان، ايات عظيمة وكلها بدقة عجيبة الشكل. انت في انواع من الخطوط اللي انت الكبار اللي انت بتعلمهم 18 و 88، في خطوط اخف منها صح كده معمولة، وفي اعمق منها واقل تنتهي في الاخر بالبصمات. وكل واحدة من هذه الخطوط لها جينات بتكون سبب في تكوينها، الدراسات حواليها وحول تأثيراتها بلا شك ان في بعضها له تعلق بقدرات الانسان العقلية. يعني الاطفال المنغوليين حاجة اساسية في او من اكثر العلامات انه يكون الخط العرضي من اول اليد الى اخرها، من اول كف الى اخره. احنا عندنا ما فيش ولا خط واخد، الانسان العادي عقله سليم ما فيش ولا خط من الخطوط واخد الايد من اولها لاخرها. المهم الغرض المقصود يعني حاجات طبية ظريفة يعني، بس تثير رغبة الانسان في التفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى. ان حاجة عجيبة كده يقعد يبص، معظم الناس ما يبصوش في ايديهم ولا يبصوا في ايه، في اناملهم، ويقعد يدور كده في شكل الدوائر التي جعلت فيها البصمة. وهي الله عز وجل قد قال بلى قادرين على ان نسوي بنانا. وعندي ان اقرب تفسير لها التسوية الذي هو بمعنى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى خلق بنان الإنسان خلقا عجيبا، وكفه كذلك، أمر آية من آيات الله في بيان قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. طبعا ولا الخطوط دي بتوفق الخطوط، يعني مش بس البصمة اللي على الصبع اللي في طرف الإصبع، الخطوط الجوانية دي لا توافق، لا توافق فيها شخصان رغم كل الاختلافات. حتى الخطوط التانية دي جواها خطوط تانية، خطين الكبار ال 18 وال 81 دول جواها خطوط تانية. فمعرفة بقى ان ده يعرف به المستقبل مجرد ظن وتخمين بلا شك. لكن ما ذكرنا من ادعاء علم الغيب النسبي عن طريق الجن امر وارد كما ذكر. أعني ما هو الغيب النسبي الذي غاب عن البعض وعرفه البعض. فهذا الجدار يفصل بيننا وبين الجيران الذي يقع في الغرفة المجاورة لنا خارج المسجد في البيت المجاور، حال بيننا وبينه ذلك الجدار فهو غيب لنا، والذي يسكن في الغرفة المجاورة يعرف ما هو الإيه الموجود. بعد المسافة بيننا وبين بيوتنا الآن حال بين أبصارنا وأسماعنا وبين ما يقع في الإيه؟ في هذه البيوت. هل هذا يمكن معرفته من خلال إمكانيات المخلوقين؟ أيوة طبعا ممكن تعرف من خلال إمكانيات المخلوقين النهاردة بالتليفون، مش كده؟ ممكن تعرف بكاميرات تصوير. الجن عنده إمكانيات أنه ينتقل ويتحرك بسرعة؟ نعم هذا الأمر من الممكن، ولذلك ما وجه استحالته ليس بمستحيل. ولكن ليس بمشروع، ليس بمشروع أن نلجأ إلى الجن ولا إلى الكهان لمعرفة هذه الأخبار التي غابت عنا. لا يجوز لنا أن نذهب إلى الكهان ولا أن نسأل الجن ولا أن نستخبرهم، لأن هذا الباب باب شر وفتح لباب الضلال، وهم ليسوا أهل ديانة فيوثق بخبرهم، فلا فائدة من هذه الأخبار. وأما من يسألهم وعنده ما يعرف به صدقهم من كذبهم على سبيل الامتحان فهذا شيء آخر، باب مختلف تماما. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد وهو من الكهان وإخوان الشياطين، وهو كان غلاما يهوديا أسلم بعد أن كبر، وهو دجال من الدجاجلة نافق في الحقيقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، فكان ذهب مرة ليستخبر ما عنده وخبأ له خبيئا آية الدخان، كتمها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو حدث أو مع بعض أصحابه سرا، فلم يسمعه الجني إلا لفظ الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ، لم يسمع إلا ذلك كلمة واحدة فقط، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. الجن الذي يأتيه سمع كلمة الدخان من وسط الآية، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إخوان الكهان، يأتيه الصادق والكاذب كما يقول، قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيه جن كثيرا ما يصدق ويأتيه جن آخر كثيرا ما يكذب، فقال لبس عليه، وقال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. صوروا له الشياطين صورة، نقلوا له صورة زي صور التلفزيون دلوقتي ونقل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح اللي بيشوفه هو متصور أنه يرى العرش الذي فوق الماء الذي هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ليلبس عليه أنه يأتيه هذا الأمر من عند الله، ففي الحقيقة أنهم صوروا له عرش إبليس ونقلوا له الصورة. فهذا من إخوان الكهان. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وعنده ما يعرف به صدقه من كذبه، ولذلك جاز السؤال على هذا الاعتبار. أما أن يستدل البعض بهذا على أنه يجوز سؤال الكهان عن الأشياء المسروقة والضائعة والاستخبار عن الحوادث الواقعة في الأرض، فهذا بالقطع داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة. وأما من يحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الاستعانة بالجن في الأمور المباحة مباح، فيقول عندي جن مسلم يخبرني بأحوال خفية وأعرف به حال المصروع وكم من جني آخر صرعه ومن أي القبائل، من الجن الأزرق ومن الجن الأحمر ومن المحيط الأطلنطي جايين، وفي قبيلة لبس المصروعة دي والخرافات والخزعبلات الكاذبة، فنقول لو كان عنده جن مسلم أو كافر فأخبره، فهذا أحواله في الفسق والكذب لو كان بالفعل، الأصل فيه أنه فاسد، لن يخبره إلا إذا تلبس بإنسان، وصرع الإنسان وغلبه على إرادته أن يغلبه على إرادته، بحيث لو أتاه الموت مثلا وفرض عليه أن ينطق الشهادة في موطن ما منعه لأنه قد تسلط عليه، فهذا قهر وظلم والصرع لا يجوز، فأقل أحواله الفسق. إن لم يكن كافرا فلا داعي للتشغيب على الناس بقولهم أن معي جن مسلم، الذي يجوز من المسلم في هذا يجوز من الكافر. أعني قد اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم، قد استأجر هاديا خريتا، أليس كذلك؟ في طريق الهجرة كان مشركا على دين قومي ولكنه كان ماهر بالطريق، فيستخبره أي الطرق أسلك لا بأس، ما أسلم ما الله أعلم أسلم بعد ذلك أم لا، لكن حين الهجرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مستأمنا على الدلالة على الطريق، وقد فعل وهو ماهر بالطريق يسلك بهم طرقا غير معروفة حتى لا يدركهم المشركون، فهذا أمر مشروع. لذلك قلنا لو كان مشروعا لجاز مع الكافر، مع الكافر. يبقى الذي يخدع الناس ويقول أنا معي جن مسلم إنسان ضال مضل. وكما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية قد شرحناه في كتاب رسالة الفرقان، إن نحن لا الشيطان، ومحمل هذا الكلام الاستعانة مقصود أولا كلام شيخ الإسلام تيمية ليس نصا شرعيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ونحن والله لا نرضى بغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل حكما فيما شجر بيننا من خلاف. وكلام شيخ الإسلام يؤخذ منه ويترك، ومع ذلك فهو الذي فسر كلامه في مواطن أخرى حيث ذكر أن إن فعل الجني شيئا يمكن للإنسي أن ينتفع به، ولكن لم يكن هذا عن طلب ولا عن سؤال، فلا حرج أن ينتفع بما يمكن الانتفاع به، لكن أنا أطلب وأسأل وأستخبر وآتي بالجن أحضره كما يقولون على ذلك الطفل الصغير أو هذه المرأة أو هذا المصروع ليتلبس به ويتكلم على لساني، قام كما ذكرنا أقل أحواله الفسق إن لم يكن كافرا. وبالتالي فلا فائدة من هذا الخبر، خبر لا يعرف صدقه من كذبه، لا يصح إذن أن نبني عليه. وإن تكلم هو فنأخذ نحن بالأسباب الظاهرة نبحث وننظر ولا نبني على ذلك حكما، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض غاية الإفساد، يوقعون بين الأسر، يقول لك فلان الجن قال إن هو اللي عامل السحر ويتعادون على ذلك، يقول له تعمل سحر ليه، يقول له ما عملتش حاجة، يقول له هو النطق وهو الجن اللي قال إن أنت اللي بعته، ومصائب عظيمة وكلها أكاذيب لا يجوز أن تصدق. أو حتى لو كان خبر فاسق فلابد أن نتبين، لا يصح أن يبنى عليه عمل ولا يصح أن يعامل الناس بمقتضى ما يدعون. هو كل هذا من الكهانة التي دخلت إلى المعالجين الجهلة الذين ادعوا أنهم يستعملون القرآن والجن المسلم والأحوال العجيبة، ولا يستحيون من الله ولا من الناس في الخرافات التي يدعونها ويقولونها، حتى صاروا ذريعة إلى مهاجمة الدين كله والغيب كله. الإيمان بالغيب بسبب هذه الخزعبلات أصبحت عند كثير من الناس يعني محل اشتباه، لا يفرقون بين الخرافات والأساطير من جانب، وبين أخبار القرآن وأخبار الأنبياء فيما غاب عن الناس، ويجعلون كل ذلك بابا واحدا. وأضل خلق الله في ذلك الكفار من أهل أوروبا وأمريكا، عندهم الآن جامعات تدرس السحر ورؤساؤهم وعمتهم يلجؤون إلى الكهان، وهم يدعون أن هذه الأمور يعني لا يصدق العقل، لأن عندهم الغيب كله قد اختلط، الأساطير الخرافات أساطير الأولين والحكايات الأولى مع أخبار الأنبياء التي وردت في الكتب المنزلة على الرسل وخاتمها القرآن العظيم قد جمع فيها ما يحتاج الناس إليه، وأخبار الغيب المستقبل من الأمور الآخرة، وأخبار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، اختلط كل ذلك عندهم بالمنجمين والكهان والخرافات والخزعبلات وما يفعلونه من ذلك، كله في يعني بسبب انعدام البصيرة لانعدام الإيمان أدى إلى ذلك الخلل الفظيع. كما ذكرنا الطرق نوع من الخط يخط بالأرض، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز في قوله كان قال منا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك النبي من هو ولا عن كيفية خطه، فقد أحالنا في الحقيقة على أمر يستحيل معرفته، وبالتالي فمعناه لا تخطون ولا تستعملوا ذلك، مثل ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، قال فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. وهذا من أين لأحد أن يعلم أن هذا الغلام إذا كبر أنه سيكون كافرا، وأنه قد طبع يوم طبع كافرا فمآله إلى الكفر، وأنه يرهق أبويه طغيانا وكفرا، هل يمكن أن يعرف ذلك؟ وإنما هو أمر تعجيز، استثناء تعجيز، أن هذا استثناء بوحي وليس عندك شيء منه، فهذا الخط كان بوحي وليس عندك شيء منه، فإياك أن تدعي أن الخط يخط بالأرض يعرف به المستقبل. هذا النبي جعل الله له آية يخط خطوطا وأوحى إليه وحيا يعرف به تفسير هذه الخطوط فيخبر قومه بغيبيات مستقبلة على جهة الإعجاز، على جهة أنها آيات بينات دالة على صدق ذلك الرسول، يعرفها بالسبب، يعرفها السبب هو الخط. هذا النبي لا ندري من هو، لا ندري كيف يخط، لا ندري تحليل هذه الخطوط، كل ده بالنسبة لنا محض غيب. كان نبي يخط فنوافق خطه فذاك، ذاك الحق، هذا أمر مستحيل المعرفة، والله أعلم وأعلم. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء، فمعناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له، وفيه جواز إطلاق هذا الشيء، هذا اللفظ، على ما كان باطلا. هم ليسوا بشيء عام أريد به الخاص، مش كده؟ ليسوا بشيء من الإيه؟ من الحق، وإلا فهي قد أطلقت لفظة شيء في سياق النفي، ليسوا بشيء تعم. طب ما هم مش بني آدمين، بني آدم، هم من بني آدم، هم أشياء، ليسوا بشيء، ليسوا بشيء من الإيه؟ من الحق. قوله: كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، للعادات الجاهلية في الحقيقة، أنه يقع في نفسه شيء من عند رؤية طائر، من رؤية رقم معين، من مشاهدة موقف معين، من دابة معينة، من وجه معين، يقول لك ده وشه نحس، أول ما شوفه يبقى خلاص اليوم ده ما فيهوش بركة، أو واحدة صوتت يبقى عليه العوض، راحت حصل ناعق الغراب حد هيموت ونحو ذلك. فقال: فلا يصدنكم، يقول معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا. وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. يعني في نسخ لا يرد، هي لا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشيخ الألباني يضعفه لكن يشهد لصحة معناه، هو من الأذكار الحسنة المعنى الجميلة، وقد صححه البعض كما سمعت من النووي. يأتي يشهد صح معنى الحديث الآخر الصحيح: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وبنفس المعنى تماما. قوله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني، يخطفها ويخطفها، معنى استرقه وأخذه بسرعة، معناه يخطف الجن، استرقه، استرقه من السرقة يعني، وأخذه بسرعة. الكذبة والكذبة، هي الكذبة والكذبة، الذال ساكنة فيهما، الكذبة والكذبة. يقذفها يلقيها. قوله: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن، يخطفها فيقرها، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن يقرها قر الدجاجة، يقرها قر الدجاجة. وقر الدجاجة بفتح القاف والدجاجة بالدال، الدجاجة المعروفة، قال أهل اللغة والغريب: القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، يقول: قررته فيه أقره قرا. وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته، يقال قرت تقر قرا وقريرا، فإن رددته قلت قرقرت قرقرة. قال الخطابي معناه وغيره معناه أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب. قال وفيه وجه آخر، وهي أن تكون الرواية كقر الزجاجة في رواية البخاري فيقرها في أذنه كما تقر القارورة، فذكر القارورة يدل على أنها الرواية بالزجاجة. قال أما مسلم، قال القاضي أما مسلم فلم تختلف فيه الرواية أنه الدجاجة، ولكن رواية القارورة تصحح الزجاجة. قال القاضي معناه يكون لما يلقيه إلى وليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع اليد أو على صفا. طالما مسلم رواها بالدال فهو الأظهر، لأن مسلم الألفاظ. شوف الإمام مسلم رحمه الله ذكر قال حسن حدثنا يعقوب، وقال عبد حدثني يعقوب. الإمام البخاري في الحرف، الإمام مسلم بالحرف يذكرها، ويمكن أن تكون تصحفت على بعضهم فرواها الزجاجة ثم رواها بالمعنى آخر فجعلها القارورة. لذلك بيقولوا وفاق في حسن الصراعة مسلم، دقة الألفاظ عند مسلم أشد. فقر الدجاجة ترديد الكلام، ترديد الصوت، ويتتابع عليه غيرها. يقرها يلقيها ويقذفها ويكررها حتى يحفظها. كان قوله لكنهم يقرفون فيه ويزيدون، معناه يخلطون فيها الكذب، وهي بمعنى يقذفون يقرفون. والأخرى يرقون ويرقون ضبطين. قال الخطبي قال ومعناه معنى يزيدون. راقي فلان إلى الباطل أي رفعه، وأصله من الصعود، أي يدعون فيها فوق ما سمعوا. قال القاضي وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره. يرقون أو يرقون فيه يعني يرفعون يعني يزيدون، يرقون فيه ويزيدون، يبقى هذا عطف للمعنى، عطف بيان. قوله عز وجل قال، وزاد في الحديث قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، تفسرها الروايات الأخرى الثابتة في أن الملائكة إذا سمعت كلام الله خروا سجدا، ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيرفعون رؤوسهم فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. معنى فزع يعني زال الفزع الذي حدث لهم عند سماع كلام الرب سبحانه وتعالى كسلسلة على صفوان، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، قال العراف، سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكهان. قال الخطبي غير العراف والذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. العراف على محمد في العجل الآخر. وكلا الحديثين أتاه مصدقا أو مستفهما، فلذلك لم تقبل له صلاة، دليل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقط يا أذن بدأتنا من ادعاء الغيب المطلق، فإن من صدق الكفر. على أسباب على قياس الضغط ودفاعي على مراقبة الأحوال الجوية في البلاد المجاورة التي يتوقع أن تنتقل، فمثل هذا مع عدم الجزم به لا يضر، معلق بالمشيئة طبعا، وفي ولا يعلمه على وجه القطع على وجه العلم اليقيني إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها وما وينزل الغيث. ما ينفعش يقول بكرة في مطر، بيقول نتوقع احتمال حدوث أمطار إن شاء الله. اللي يقول بكرة في مطر جاذبا جاهل وكافر، جاهل لأن أهل الفن عمرهم ما يجزموا بذلك، ولا بيقولوا توقعات جوية رصد، نرصد ونتوقع. اللي يقول لا بكرة هتشتي هتشتي عشان في نوة، جاهل وكاذب في ذلك. يقول وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب فيها له، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا أو نظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا. قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان، سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة الصلوات 40 ليلة، فواجب تأويله والله أعلم. من أهل العلم من نقل عن الإمام أحمد أن حديث أو غيره، نقل عن غيره أيضا أن حديث فقد كفر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ينبغي أن لا يتكلم فيه ولا يقال كفر دون كفر ولا غير ذلك، يتوقف. والذي لا شك فيه أن من صدق كاهنا في الغيب النسبي ليس المطلق كفره ليس بكفر أكبر، ومن قال من أهل العلم نتوقف ليس لأنه يرى التوقف فعليا، أعني أنه يرى أن المسألة تحتمل كفر أكبر، لا يوجد فيما أعلم من أهل العلم المتقدمين من يكفر من أتى عرافا أو كاهنا في أمور الغيب النسبي كفرا أكبر، كلهم يقولون كفر دون كفر أو يسكتون من باب الزجر لا من باب احتمال المسألة. ولأن الكافر لا تقبل منه صلاة لا 40 ولا 50 ولا أقل ولا أكثر حتى يسلم، ولذلك نقول أن هذا الحديث دليل على تأويل فقد كفر بما أنزل على محمد إلى الكفر دون الكفر في باب اجتناب المجذوم ونحوه، أي ممن يؤذي الناس باختلاطه بهم. قوله كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع، هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد سبق شرح هذا الحديث في باب العدوى أنه غير مخالف لحديث لا يولد ممند على مصح كما بينا. قال القاضي قد اختلف الآثار اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، حديث ضعيف. وعن عائشة قالت مولى المجدوم ضعيف متروكة، مولى المجدوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي، ضعيف أيضا. وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه، وقد ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين لما يصح الأول، ما صحش يبقى إيه؟ فر من المجدوم فرك من الأسد ما زال باقيا. يقول: وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، والله أعلم. قال القاضي: قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي: هو الظاهر لها أن تمنع نفسها، تنقذ نفسها. واختلف قال القاضي: قالوا ويمنع من المسرد والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس، ولا يمنع من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس. هذا القول، أنهم يؤمرون باتخاذ موضع مستقل زي قرية الجذام. والقول الثاني يقول: أم لا يلزمه التنحي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة من الناس، ويمنعون من غيرها. وده الموافق في الحقيقة للطب الحديث، الخلطة التي تؤدي إلى انتقال المرض في الجذام لابد من خلطة طويلة، خلطة محدودة يعني ليست بالمؤثرة في انتقال هذا المرض غالبا. أما زال الجذام موجودا، مرض موجود، ما زال الجذام قائما وإن قل على الأطراف، يؤدي إلى تآكل الأطراف في النهاية، ولكن هو اكتشف له علاج ويعالج، لكن علاج طويل المدى جدا، والميكروب عنيد مثل ميكروب السل، هو ميكروب السل قريبان. قال: ولو استضر أهل قرية فيهم جذمي في مجذوم بمخالطتهم في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون. يعني المجذومين فيهم جذمة، فيهم جذمة مجذومين يعني، فإن قدروا، قدر المجذومون على استنباط الماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون. لو يعيشوا في النهاية. كتاب قتل الحياة وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، الطفيتين، بقتل ذي الطفيتين، ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. في الرواية الأخرى قال: أبتر ذو الطفيتين. حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل. ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، الله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى قد نهى عن ذوات البيوت. في الرواية الأخرى: نهى عن ذوات البيوت، وفي حديث يونس: اقتلوا الحياة ولم يقل ضطف يديه. عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان يعني ثعبان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. في الرواية الأخرى قال نافع: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة ابن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عبد الله عن ذلك. عن نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. عن نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة. قباء زمان كانت إيه؟ خارج المدينة. فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوقة له، الخوقة كوة بين دارين أو بيتين يدخل منها، قال يفتح خوقة له: إذ هم بحية إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها. فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين، وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. عن عمر بن نافع عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. النافع أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حيا، بنحو الحديث السابق. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى: وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. في الرواية عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى بقتل حية بمنى، وده حديث مستقل. قال مسلم: حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. قال حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام عن ابن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت في عرجون النخل كانت عراجين موجودة في جانب البيت فسمع تحريكا قال فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أي من الصلاة يعني فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار الدار تجمع بيوتا غرفا يعني أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا من الأنصار حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره خرجت بر البيت فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش مسكينة خرجت مضطرة المرأة خرجت مضطرة قال فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به انتظمها أخذ الحية بالرمح وارتفع به ثم خرج فركزه في الدار ركزه في الساحة التي تكون خارج الحجرة التي هو فيها فاضطربت عليه الحية لم تكن ماتت فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى على حول ولا قوة قتلته بعد أن ضربها وماتت أيضا قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا زعلوا حزنوا عليه فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان عن أبي السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية ساق الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان ثلاثة أيام آذنوه ثلاثة أيام قال المازري لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها ففي هذه الأحاديث اقتلوا الحيات وفي الحديث الآخر خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها الحية ولم يذكر إنذارا وفي حديث الحية الخارجة لمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذارا ولا نقل أنهم أنذروها قالوا ولم يقل أنهم أنذروها قالوا. فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحياة مطلقة، فنأخذ مش كده. قال: وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقة مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال سواء كان في البيوت أم غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين، والله أعلم. الصحيح قول المزري الأول، هذا خص من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما صفة الإنذار فقال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان ابن داود أن لا تؤذون ولا تظهرن لنا. هذا ليس لنا، أولا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في هذه الصفة دليل. قال مالك: يكفي أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم: فحرجوا عليها ثلاثة. وده الصحيح، يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا ولا تظهر لنا. قوله صلى الله عليه وسلم ذو الطفيتين، قال العلماء: الخطان هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، أصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفي، شبه الخطين على ظهره على ظهرها بخوصتي المقل. وأما الأبتر فهو قصير الذنب. قال نضر بن شمير: وصنف من الحياة أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. قوله صلى الله عليه وسلم: يستسقطان الحبل، معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: يرى ذلك من سمهما. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطبي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. وفي الرواية الأخرى لمسلم ما يؤيد هذا: يخطفان البصر. والرواية الأخرى: يلتمي عن البصر. والثاني أنهما، يعني أن هذان النوعان من الثعابين، يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح وأشهر. يحتمل أن يكون في إشعاب يخرج من عيون هذه الحياة إذا باشر عينا منكشفة ربما أدى إلى ذهاب البصر. التحريج يقول: أحرج عليكم بالله. قال العلماء: وفي الحياة نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، الله أعلم، يطارد حية يطلبها ويتبعها ليقتلها. الجنان هي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. قوله: يتتبعان ما في بطون النساء، أي يسقطانه كما سبق في الروايات الأخرى. الأطم جمعه أطام، وهو القصر. الأطم أمر محرما بقتل حية بمنى، فيه جواز قتلها للمحرم وفي الحرم، وأنه لا ينذرها في غير البيوت، وأن قتلها مستحب. قوله: كان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وأنصاف النهار أي منتصفه، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني، فجمعه كما قالوا، كما قالوا ظهور الترسين. وأما رجوعه إلى أهلي فليطالع أحوالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروسا. قوله صلى الله عليه وسلم فآذنوا ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعدها فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعدها فاقتلوه فإنه شيطان. قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولا يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم. الله أعلم وأعلم. كل قلوب يوسف.